يقول يرى بعض العلماء أنه يجوز للشخص أن يمر أمام المصلي في مكة والمدينة، ويرى بعض المشايخ عدم جواز ذلك، فما الحكم؟ القول الراجح إن شاء الله هو أنه لا يجوز للإنسان أن يمر أمام المصلي سواء كان في الحرم المكي أو المدني أو غيرها من المساجد، لعموم الأدلة. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، فهذا ضعفه كثير من أهل العلم لأن فيه راو مجهول، فلم يعتمد عليه العلماء في هذه المسألة. لكن ينبغي للإنسان أن يتخذ له سترة وأن يكون قريبا منها إذا كان في مثل هذا المكان الذي يكثر فيه الزحام. هذه امرأة تقول انها طهرت من النفاس ثم جاءتها الدورة الشهرية لسبعة ايامها المعتادة، ثم بدأت تصوم وبعد يومين نزل عليها دم خفيف قبل الغروب، فاكملت صيامها واغتسلت وصامت اليوم الثاني وحصل لها ما حصل سابقا وبعدها طهرت، فهل صيامها صحيح؟ نقول نعم صيامها صحيح، لان هذا الدم دم فساد ولا يؤثر على الصيام، فصيامها صحيح. يقول امرأة جاءت عن طريق المدينة ولما أرادت أن تحرم في أبيار علي وجدت آثار الدورة عليها فلم تحرم خوفا من أن يكون هذا خطأ، فهل يمكنها الإحرام من مكة وهل علي فدية؟ نقول يلزمها أن تعود إلى أبيار علي وتحرم منها، هذا هو الواجب عليها، أن تذهب إلى أبيار علي وتحرم منها لأنه الميقات الذي مرت به. يقول هل يجوز للإنسان طلق زوجته أن يراجعها وهي طلقة واحدة قبل انتهاء العدة بيوم؟ نقول نعم ولو بقي ساعة فإن له أن يراجعها. يقول الإنسان هل يفطر مع أهل بلده أو مع المملكة؟ مع العلم أنه صام قبلهم وهم يفطرون بعده، نقول يفطر في البلد الذي هو فيه. إذا جاءك دخل عليك هلال شوال أو أكملت الصيام 30 يوما أفطر، لكن إذا كانوا صاموا بعدنا وهو صام معنا ثم سافر إلى بلاده وهم صاموا 30 يوما فإنه يكون بالنسبة له 31، فنقول إذا أكملت 30 يوما من بداية صيامك فإنك تفطر سرا إذا كان أهل بلدك صائمون، ولا تصوم 31 يوم. أما إذا صاموا في السعودية 29 يوم وأهل بلدك يريدون أن يكملوا 29 يوم أو 30 فإنك تكمل معهم 30 ولا تزيد عن 30، لكن لا تفطر على 29 يوما ما دام بلدك لم يفطروا. يقول هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء؟ نقول نعم، كل شيء يخرج من الفرج قبلا كان أو دبرا فإنه ناقض للوضوء. يقول بعد صلاة الصبح هل هناك صلاة؟ لا، ليس هناك صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قدر مترين، فيسن للإنسان أن يصلي سنة الضحى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يركع ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول إذا أراد الإنسان أن يطوف قبل صلاة الفجر وهو بعد الفجر يغادر، فما حكم طوافه للوداع؟ نقول طوافه صحيح ولا شيء فيه. هذا سؤال في الميراث، يقول توفي إنسان وخلف ثلاثة إخوة، يعني هم أبناؤه وهم إخوة من الأب، نقول هذا لا تأثير عليه مع الأب، هم صفتهم علاقتهم بالأب أبناء فيرثون من أبيهم بالتساوي، إذا لم يكن له زوجة فيأخذون المال كله بينهم بالتساوي، وإذا كان له للأب زوجة فإنها تأخذ الثمن والباقي لهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.